إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الزلزلة وهي مكية. روى أحمد أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه: إذا زلزلت الأرض زلزالها. حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبداً. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. في آخر عمر الدنيا وأول أحوال القيامة تتحرك الأرض من أسفلها وتضطرب، وتلقي ما في بطنها من الأموات الأولين والآخرين، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. وقال الإنسان ما لها. إذا زلزلت الأرض في ذلك اليوم يستنكر الإنسان أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، وحينئذ يستنكر الناس أمرها وتتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في ذلك اليوم يأذن الله للأرض فتخبر بما عمل العاملون على ظهرها، وتشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها، وتقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يرجع الناس في موقف الحساب أنواعا وأصنافا، ما بين سعيد مأمور به إلى الجنة وشقي مأمور به إلى النار، ليريهم الله ما عملوه في الدنيا من خير وشر ويجازيهم عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من عمل في الدنيا وزن ذرة من خير فإنه يرى ثوابه يوم الحساب، ومن عمل وزن ذرة من شر فإنه يرى جزاءه هنالك. وهذا حث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله والزجر عن معاصيه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه الآية الفاذة الجامعة. وكان الناس يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل الذي أعطوه، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة ونحو ذلك. وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير كالكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، ويقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر، فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر. سورة البينة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين من عبدة الأوثان والنيران لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة من الرسول الذي يتلو عليهم من القرآن ما هو مكتتب في الملأ الأعلى حتى يتبين لهم الحق. ثم أخبر تعالى أن في الصحف المطهرة في الملأ الأعلى كتبا عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله عز وجل. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما أقام الله عز وجل الحجج والبينات على أهل الكتب المنزلة قبلنا تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافاً كثيراً، كما جاء في السنن والمسانيد أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وما أمر الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين له العبادة ويفردوه بالدعاء والابتهال، ولا يدعوا معه صنما ولا وثنا، بل هم متحنفون عن الشرك مائلون عنه قصدا، مقبلون على الحق لا يصدهم عنه صاد، ويقيمون الصلاة التي هي أشرف عبادات البدن، ويؤتون الزكاة التي هي إحسان إلى الفقراء والمحاويج، وهذه هي الملة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلين أنهم يوم القيامة في نار جهنم ماكثين فيها لا يحولون عنها ولا يزولون، وهم شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير الخليقة. وقد استدل بهذه الآية طائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين على الملائكة لقوله أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاء هؤلاء المؤمنين في جنات لا انقضاء لها ولا انقطاع، يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم عز وجل، تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها وأرجائها ومن تحت أشجارها وغرفها في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، لا يحولون عنه ولا يزولون، ولا آخر له ولا انقضاء. ورضا الله عن هؤلاء المؤمنين أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، وقد رضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. ثم إن هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.